سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في شركة المنتدى ديجيتال ماستر استوديو الأبناء، مهندس أحمد سيف.